السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بالجميع في هذا اللقاء من دروس شرح نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين، ونواصل في التعليق على أبواب هذا النظم وما يتعلق بهذه الأبواب من تطبيقات وتفريعات. كنا قد وصلنا في دروس هذا النظم إلى آخر مصطلح من المصطلحات الحديثية التي شرحها الناظم في فصل في بيان عدد من ألفاظ المصطلح، بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهورة. وفيما سبق تكلمنا عن المنكر والشاذ والغريء والمضطرب والمسند والمرسل والحسن، وهذه من أهم الألفاظ. طبعا جاءت بعض الألفاظ الحديثية تباعا لهذه المصطلحات وإن لم تذكر في النظم، فتكلمنا مثلا عن المنقطع، وتكلمنا أيضا عن المعضل ونحو ذلك. ثم ختم الناظم هذا الفصل بمصطلح الغريب فقال: ثم الغريب إن أتى تفردا أو لم يكن لشهرة مستندا أو جاء في إسناده ما زيد أو متنه تفردا وحيدا. يقول الناظم إن الحديث الغريب هو أيضا من المصطلحات التي تطلق على أكثر من معنى، تستعمل على أكثر من معنى. والغرابة ضد الشهرة، الغرابة ضد الشهرة، كما قال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، وأيضا كما قال الذهبي في الموقظة. قال ابن رجب رحمه الله: الغريب ضد المشهور. وقال الذهبي رحمه الله، طبعا الكلام الأول لابن رجب في شرح العلل، الكلام الثاني للذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة، حيث قال الغريب أيضا قال الغريب ضد المشهور. والغرابة هي وصف في الإسناد، وصف متعلق بالإسناد، وقد ترتبط بالمتن في بعض الأحيان، فقد يكون هناك زيادة في المتن، يعني يكون المتن مشهورا مرويا من طرق، ولكن يتفرد راو من الرواة بزيادة في متن الحديث، فتكون هذه الزيادة وحدها غريبة. ولذلك قال الترمذي رحمه الله: ورب حديث يستغرب لزيادة تكون في متنه، ورب حديث يستغرب لزيادة تكون في متنه. والغرابة في بعض الأحيان تكون غرابة مطلقة، وفي بعض الأحيان تكون غرابة نسبية. فليس كل غريب، ليس كل حديث يوصف بالغرابة معناه أنه لم يروى إلا من إسناد واحد، لا، ليس هذا مضطردا. قد يكون الحديث مرويا من 20 طريقا، ثم يوصف طريق واحد من هذه الطرق بأنه غريب، مع أن أصل الحديث مشهور ثابت ما في إشكال. بمعنى مثلا يأتي الحديث، يكون الحديث مشهورا من طريق مثلا من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويكون مرويا من طريق ابن عمر عن يكون مرويا من طريق مثلا 4 أو 5 أو 6 من أصحاب ابن عمر، فهنا الحديث ليس غريبا، ولكنه يستغرب من رواية 5 عن ابن عمر، بمعنى يكون الحديث مشهورا عن هؤلاء 5، يعرف عند المحدثين أن الحديث حديث هؤلاء 5 عن ابن عمر، ولا يعرف له أصل من طريق 6، فيستغرب من ذاك الطريق. والترمذي رحمه الله تعالى في علله الصغير قد ذكر أمثلة كثيرة على الغرابة النسبية، على أنواع متعددة من الغرابة النسبية ليس نوعا واحدا. ولعلنا نذكر شيئا من كلام الترمذي رحمه الله تعالى ليستبين هذا الإجمال الذي ذكر. نعم، قال الترمذي رحمه الله تعالى: رب حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد. قال: حدثنا أبو كريب وأبو هشام الدفاعي وأبو السائب والحسين الأسود. قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. فقلت: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا. فجعل يتعجب ويقول: ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. وقال محمد: وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. الآن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، ولا إشكال في صحة هذا الحديث، ولكن من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه خاصة فيه غرابة. استغرب المحدثون تفرد أبي كريب عن أبي أسامة بهذا الإسناد. لاحظوا طبقة أبي كريب متأخرة، طبقة أبي كريب هي طبقة شيوخ أصحاب الكتب، يعني طبقة شيوخ الترمذي وغيره. فكون أبي كريب يتفرد وهو في هذه الطبقة عن أبي أسامة، وأبو أسامة معروف من المكثرين جدا، كون أبي كريب يتفرد عنه في مثل هذا في مثل هذه الطبقة ولا يعرف الحديث عن أبي موسى من غير هذا الوجه، استغربوه لهذا السبب. وأيضا من أسباب الاستغراب قال البخاري: قال: وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. يعني أن المحدثين عندهم أن أخذ الحديث في المذاكرة ليس بقوة أخذه حال التحديث. قال ابن رجب رحمه الله: وما حكاه الترمذي عن البخاري هاهنا أنه قال: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة، فهو تعليل للحديث، فإن أبا أسامة لم يروي هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي كريب، والمذاكرة يجعل فيها تسامح بخلاف حال السماع أو الإملاء، وكذلك لم يروه أحد عن بريد غير أبي أسامة. المراد أيها الكرام أن الحديث الغريب قد يكون مشهورا من وجوه ويستغرب من وجه آخر. مثال آخر أيضا، قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكر بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال الترمذي هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم واحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. بقي أن نقول إن الغرابة ليست تضعيفا للحديث دائما، ليس كل حديث غريب يكون ضعيفا، وإن كان الوصف بالغرابة في الغالب يقلل من أو يعني يقوي من احتمالية ضعف الحديث، فكثير من الغرائب تكون مناكير وكثير من الغرائب تكون ضعاف. ولذلك فإن أبا داود رحمه الله لما كتب السنن، سنن أبي داود، كتب رسالة إلى أهل مكة يصف فيها سننه وأحاديثه التي جمعها في هذا الكتاب، فذكر أن كل هذه الأحاديث التي في كتابه مشاهير، قال والفخر فيها أنها مشاهير، والفخر فيها أنها مشاهير. وأما الغرائب الصحاح فهناك أحاديث غرائب وهي صحيحة، ومن أشهرها وأصحها أول حديث في صحيح البخاري، وهو الحديث المشهور الذي تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه ورحمه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر، واشتهر عن يحيى بن سعيد ولا يصح له طريق ولا إسناد إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ومع ذلك فهو غريب صحيح متفق على صحته كما قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. ثم انتقل الناظم إلى فصل جديد وهو فصل طويل ولكنه في موضوع واحد فقط ليس فيه مواضيع متفرعة. قال فصل في التفرد، قد كثر الكلام في التفرد وذا البيان شافيا للمقتدي، اعلم بأن صنعة النقاد تنوع الأحكام في الأفراد، والأصل في تفرد الثقات هو القبول فاقبل الهبات حتى يجيء ما يلين فرده، فكنكرة في النقل قد تعده أو كان عمن صحبه تواتر لنقل ما يرويه أو تضافر، أو سندا لأجله قد يرحل مسلسل الحفاظ ليس يهمل، أو خالف الحفاظ ما تفرد فحينها نمحص التفرد ونعمل القرائن المصاحبة، فلتستمع لسردها مقاربة أقسامها ثلاثة لمن حصر في المتن والإسناد أو راوي الخبر. فبعض من يروي من الرجال محفوظهم كشامخ الجبال، فقل ما يرد ما تفردوا بنقله لحفظهم إذ سددوا، كمسعر وشعبة والزهري ونافع ومالك والثوري، أما الثقات دونهم فيخضعوا لفحص ما تفردوا فلتسمعوا، وبعدها نسهل القبول لفردهم فدونك الأصول، ودونهم فيما يلي من قولنا هم الشيوخ فاتبع مقالنا، وقد عنيت بالشيوخ يا رجل من دون من قد وثقوا قد احتمل، من حاله لا بأس أو مختلف فحكمه في نقله يختلف، فانظر إلى إسناده أيقبل تفردا من مثله فيعمل. فهذه السلاسل المذهبة لا بد في ناقلها من منقبة، حفظ الحديث وانضباط نقله وعلمه بشيخه ونقله، فالنقل عمن علمه مدون تفردا من وسط لا يسمن، وكلما تأخر التفرد عن تابع فإنه يؤكد لبعده نكارة المنقول فأين عنه جملة الفحول، والمتن فانظر مثله أيحتمل، أفي الأصول نصه وفي العمل حاجة لنصه تعم، أم إنه لقصة يضم، هل خالف الصحيح من حديث فليس أهل الناقل الحديث، وفي العموم جملة التفرد من مثلهم مظنة التردد، ودونه تفرد الضعاف وحكمه في الضعف غير خالف. تقريبا هذا الفصل 25 بيتا. وهذا الفصل الذي هو فصل التفرد من الفصول المهمة في علوم الحديث، وخاصة فيما يتعلق بالعلل. وباب التفرد من الأبواب التي يقع فيها الخلاف بين المحدثين وبين الفقهاء، فإن الفقهاء لا يعتبرون التعليل بالتفرد علة، ولا يعتبرون استشكال بعض الأفراد ضعفا، والمحدثون يتفطنون لكثير من الإشكالات الواقعة في التفرد. وفهم باب التفرد دقيق جدا، فإن بعض الناس قد يفرط في التعامل مع الأحاديث أحاديث الأفراد أو يفرط، فالبعض لا يفقه أو لا يتفطن لطريقة الحفاظ المتقدمين في تعليل بعض الأحاديث أحاديث الأفراد، والبعض قد يرى تعليلهم لكثير من أحاديث الأفراد فيفرط في ذلك ويكون حساسا جدا من أي تفرد، فتجده كثيرا ما يرد الأحاديث بعلة التفرد. وهذا الباب يحتاج إلى فهم دقيق وباع طويل في ممارسة كلام المتقدمين حتى يكون عند الإنسان خبرة يستطيع أن يميز بها الأفراد المشكلة والأفراد غير المشكلة. فنحن نقول أولا، الأصل في تفردات الثقات أنها مقبولة، الأصل في تفردات الثقات أنها مقبولة، ما لم تدل القرائن على ردها، ما لم تدل القرائن على ردها. وأيضا ثانيا نقول، الأصل في تفرد الصدوقين أنه مقبول أيضا، ما لم تدل القرائن على رده. على طبقة من هم دون الثقات من أصحاب الحديث الحسن. والقرائن في هذا الباب، وهذه النقطة الثالثة وهي النقطة الأهم في هذا الباب، وهي التي تجمع النقطتين المذكورتين قبل قليل وتجمع أصول هذا الباب، وهي القرائن العاملة في باب التفرد ثلاثة أنواع، القرائن العاملة في باب التفرد ثلاثة أنواع. النوع الأول قرائن في الإسناد، والنوع الثاني قرائن في المتن، أو إذا أردنا أن نرتبها حسب النظم نقول النوع الأول قرائن في المتن، والنوع الثاني قرائن في الإسناد، والنوع الثالث قرائن في الراوي المتفرد. وهذا الذي قال جمعها الناظم في البيت 83، قال أقسامها ثلاثة لمن حصر في المتن والإسناد أو راوي الخبر. فأنواع القرائن، قرائن التفرد ثلاثة، قرائن في المتن وقرائن في الإسناد وقرائن في الراوي المتفرد. فأما النوع الأول قرائن في المتن، طبعا نحن الآن حينما نتكلم عن القرائن نتكلم في الغالب عن القرائن المؤثرة في رد التفرد، بمعنى نحن ذكرنا في القاعدة الأولى والثانية أن الأصل في تفرد الثقات ومن دونهم ممن قاربهم القبول ما لم تدل القرائن على الرد. فنحن الآن إذن سنذكر قرائن هي في الغالب تدل على الرد. فالنوع الأول كما قلنا قرائن، قرائن في المتن. والقرائن التي في المتن منها أن يكون في المتن نكارة، أن يكون في المتن نكارة ونقاد الحديث رحمهم الله تعالى يهتمون بنقد المتون كما يهتمون بنقد الأسانيد. فإذا استنكروا متنا من المتون فإنهم قد يضعفون الحديث ويردونه، ويكون هناك في الغالب أو في الأصل مدخل، يكون هناك مدخل في الإسناد، يعني سبب للضعف في الإسناد. فإذا رأوا المتن فيه نكارة أرجعوا هذه النكارة أو سبب هذه النكارة إلى خلل في الإسناد، وهذا الخلل قد يكون بسبب راوي تفرد بالحديث، ولا يحتمل أن يتفرد، لا يحتمل أن نقبل هذا المتن المنكر برواية راوي لا يعتمد على حفظه وإتقانه وضبطه. وقد تعامل الأئمة رحمه الله تعالى مع الحديث بناء على هذا النقد، والإمام أحمد رحمه الله تعالى من أكثر من ينقد المتون، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن لما رأت طفلا من أطفال الصحابة مات قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، ثم ذكر لها أن الله سبحانه وتعالى قد خلق خلقا أو جعل للنار أهلا علمهم أو خلقهم أو علم ذلك وهم في بطون أو خلقهم للنار وهم في بطون أمهاتهم، لا أذكر لفظ الحديث لكن لهذا المعنى، وقال في الجنة مثل ذلك. فكأن هذا فيه استنكار على جزم عائشة رضي الله تعالى عنها بكون هذا الطفل في الجنة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى استنكر هذا الحديث وقال وهل يختلف في ذلك؟ أطفال المسلمين لا شك في أنهم في الجنة، وإنما الخلاف في أطفال المشركين. طبعا هذه مسألة ليس هذا محل بحثها، ولكن المراد موضع الشاهد. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى استنكر هذا المتن و تكلم على راو من الرواة في هذا الإسناد، وقد خالفه بعض أهل العلم فصححوا الحديث من المحدثين الكبار، ولكن أن المتن التدقيق في المتن من قبل النقاد الكبار المحدثين هذا منهج معتمد عند أهل الحديث. فكون الراوي يتفرد بمتن يخالف ما استقر في أصول الشريعة من الكتاب ومن الأحاديث الأخرى هذا يستنكر، ويكون هذا من عوامل أو من قرائن رد الحديث الفرد. طبعا هذا باب دقيق جدا يعسر على الجاهل أن يضبطه، يعسر على الجاهل أن يضبطه، ويسهل على صاحب الهوى أن يركبه ليرد ما شاء من الأحاديث الصحيحة بناء على هوى. مثلا يقول والله هذا الحديث ما يقبل، ما يدخل العقل، هذا الحديث يخالف القرآن. هذا الأمر ليس اعتباطيا هكذا، لا. على كل حال ليس هذا مجال التفصيل في هذه النقطة. فقرائن القرائن التي في المتن منها أن يكون هناك في المتن أمر منكر يستنكره الناقد البصير العالم الخبير فيستنكر التفرد لأجل هذه النكارة. أيضا من العوامل أو من القرائن المؤثرة في رد التفرد من جهة المتن أن يكون المتن مخالفا للأحاديث الصحيحة، وهذا يعني فيه دخول نسبي في النقطة السابقة. النوع الثاني من القرائن قرائن في الإسناد، وهي من أهم القرائن، وذلك أن الأسانيد تختلف من جهة قوتها وضعفها، ومن جهة شهرتها وعدم شهرتها، ومن جهة توافر الهمم، همم المحدثين لنقل هذه الأسانيد أو خلو الهمم عن ذلك. فالقرائن التي في الإسناد التي تؤثر في رد التفرد، منها أن يكون الإسناد أن يكون التفرد عن شيخ مكثر من رواية الحديث وله تلاميذ ضبطوا حديثه ورووه، مثل الزهري وهشام بن عروة وغيرهما. الزهري رحمه الله مكثر جدا وله تلاميذ كثر ضبطوا حديثه وأتقنوه، فالتفرد عن الزهري ليس مثل التفرد عن غيره. أيهما أشد، التفرد عن الزهري أم التفرد عن راو غير مشهور؟ التفرد عن الزهري أشد، التفرد عن الزهري أشد. لماذا لم يروي الحديث أصحابه الذين رووا سائر حديثه؟ هذه قرينة، نحن لا نقول الآن كل حديث لا يروي أصحاب الزهري معناه منكر، لا، نحن نتكلم عن قرائن، عن قرائن تعتبر أثناء النظر في الإسناد، أثناء النظر في الحكم على الحديث. فمن القرائن كما قلنا في الإسناد أن يكون التفرد عن شيخ مكثر وله تلاميذ ضبطوا حديثه وأتقنوا، هذه نقطة. أيضا من القرائن في الإسناد أن يكون الإسناد من السلاسل المذهبة، من السلاسل الذهب، من السلاسل الصحيحة، من أصح الأسانيد. فأصح الأسانيد في الغالب تكون مروية من طرق كثيرة ويرويها عدد كبير من الرواة، فالتفرد فيها محل نظر. القرينة الثالثة في النوع الثاني قرائن الإسناد أن تتأخر طبقة المتفرد، فتفرد التابعي عن الصحابي أهون من تفرد رجل في آخر القرن الثاني. في ذاك الوقت انتشرت الرواية ودونت الأحاديث وكتبت، فلماذا لا يروي الحديث أحد إلا هذا المتأخر؟ فهذا أيضا من العوامل التي تعتبر في التأثير على التفرد. قال الذهبي رحمه الله تعالى: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. وقال مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، وكان المفترض أن نبدأ بكلام مسلم لأنه أقدم وأجل من الذهبي رحمه الله تعالى، قال مسلم كلامه مشهور طبعا جدا في المقدمة، قال: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس مما قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول هذا حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. انتهى كلام مسلم رحمه الله تعالى. طيب، كيف لو اجتمعت القرائن الثلاثة في الإسناد فيكون التفرد عن راوي مكثر مثل الزهري، ويكون التفرد بإسناد من السلاسل المذهبة مثل رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، ويكون من تفرد من طبقة متأخرة مثل أن يتفرد راو عن شعيب مثلا عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر؟ هذه قرائن قوية، فكيف إذا اجتمعت قرائن في المتن ويكون هذا المتن مخالف للأحاديث الصحيحة؟ أليست هذه عوامل معتبرة في رد الحديث؟ وإن كان مسلسلا يعني وإن كان من تفرد بالحديث صدوق، وإن لم يكن في الإسناد راو ضعيف، وإن لم يكن في الإسناد راو ضعيف، لكن أن يتفرد راو متأخر ويكون التفرد عن شيخ مكثر وله تلاميذ ضبطوا حديثه، وأيضا يكون التفرد في سلسلة من سلاسل الذهب، وأيضا يكون المتن فيه نكارة أو المتن مخالف لحديث صحيحة، فمن الظلم لعلم الحديث، فمن الظلم لعلم الحديث، ومن الظلم لجهود النقاد الكبار أن تأخذ هذا الحديث على ظاهره تقول صدوق عن ثقة عن ثقة عن ثقة فالحديث صحيح ولا شك في صحته. لا تعامل الحديث بهذه الظاهرية، لا تعامل الأحاديث بهذه الظاهرية السطحية. كل حديث ينظر إلى قرائنه. ليس التفرد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، أو ليس التفرد عن مالك عن نافع عن ابن عمر كمثل التفرد بإسناد آخر. وأيضا يجتمع مع هذا أن يكون المتن منكرا، أو أن يكون المتن، وهذه نقطة نسيتها ألا تسجل في قرائن المتن، أن يكون المتن من الأصول التي تتوافر وتتداعى الهمم لنقلها، أن يكون المتن من الأصول يعني في حكم مهم عملي مثلا تتوافر الهمم لنقل هذا الحكم، بخلاف ما لو كان الحديث مثلا فيه فضل للصلاة، هذا الحديث أو أقصد هذا المعنى رويت فيه أحاديث كثيرة، فربما لا تتوافر همة كل راو لينقل هذا الحديث، بخلاف ما لو كان في الحديث أصل من أصول باب من أبواب الأحكام مثلا. فبناء حكم شرعي أو بناء أصل شرعي على حديث تدل القرائن على ضعفه، هذا يشدد فيه ما لا يشدد في حديث أصوله مستقرة في الشريعة وهو إنما فيه فضل لهذا الأصل. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله غدا القرائن المتبقية في باب التفرد، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد. نعم، الأخ الزبير يقول في البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عن من دخل من أهلها فينشئ الله لهم أقواما فيدخلون. نعم، هذه نكارة في المتن بلا شك، وهي أيضا نكارة في الإسناد، لأن الحديث مروي من طرق أخرى ليس فيها هذا اللفظ بل فيها خلافه، فهذا فيه مخالفة أصلا وفيه نكارة، وهذا لا شك أنه مردود كما ذكر ابن القيم وغيره. ما شروط رواية الأحاديث والآثار بالمعنى؟ هذا فيه تفصيل كثير أخي أحمد، لعلك ترجع إلى شرح الترمذي لابن رجب إذا كان عندك الكتاب، توسع في هذه المسألة وذكر يعني بعض التفصيلات المهمة فيها، لكن من حيث الأصل، من حيث الأصل جائزة الرواية بالمعنى جائزة، لكن لا ينبغي أن تكون من إنسان جاهل لا يعلم يعني لا يعلم معاني الألفاظ فيروي الحديث بالمعنى وهو لا يدرك المعنى الحقيقي. فليس كل شخص يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، وإنما إذا كان عارفا بمعاني الألفاظ ودلالاتها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الرواية بالمعنى. هل يعمل بهذا الحديث الذي فيه نكارة؟ طبعا النكارة استنكار، استنكار الحديث الفرد بالقرائن، هذا فيه في درجات. فليس الحديث الذي توفرت فيه خمس من القرائن، لأن يعني قلنا الأنواع ثلاثة، وتحت كل نوع هناك قرائن، قرائن في المتن هناك تحت ثلاثة أقسام، وقرائن في الإسناد ذكرنا ثلاثة أقسام، وقرائن في الراوي أيضا. فإذا كان الحديث فيه مثلا أربعة أو خمسة من القرائن، ليس مثل الحديث الذي فيه قرينة واحدة. الحديث الذي فيه قرينة واحدة قد يرد وقد لا يرد، هي تبقى قرائن. لكن إذا اجتمعت القرائن، اجتمع عدد من القرائن وترجح عند الناقد أنه منكر، يعني بعض الأحيان يقطع بأنه منكر، وإذا كان بهذا الوصف فإنه لا يعمل به، مثل حديث تفرد به محمد بن عمرو بن أنقمة عن الزهري عن عروة، عن عروة أبن عن عائشة في الحيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف، وإذا كان ذلك فدعي الصلاة. هذا حديث منكر تفرد به محمد بن عمرو بن علقمة. يعني هناك أحاديث، طبعا قد يكون هناك أصول لهذا المعنى أو لهذا الحكم، أصول عن الصحابة أو شيء، لكن المراد أن من الأحاديث ما يقطع بأنها مناكير بسبب توفر عدد من القرائن في ذلك. فإذا توفرت هذه القرائن واجتمعت وترجحت النكارة فإنه لا يعمل به. كيف يكون الاضطراب من في رواية طريق واحد؟ الإشكال لم أحضر المثال، لعلي أحاول أن إذا استطعت أن آتي به خلال دقيقة دقيقتان أو أرجئه لوقت آخر. عذرا المثال حقيقة ليس حاضرا، هو في علي بن أبي حاتم، وهو ليس مثالا واحدا، يعني أبو حاتم الرازي يطلق هذا المعنى في أكثر من حديث، لكن إن شاء الله بإذن الله أذكر لكم المثال لأني لا أنسى غدا بإذن الله. ووجه الإطلاق الاضطراب على الحديث الفرد هو ليس للتفرد، ليس لمطلق التفرد، وإنما يكون هناك مع التفرد نوع اختلال في الإسناد، يأتي الراوي بشيء في الإسناد لا يستقيم ولا يحتمل، فهذا السبب لإطلاق الاضطراب على هذا النوع أو على هذا المعنى. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.